السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: فصل. الطلب لقاح الإيمان. اللقاح اللي هو إيه؟ اللقاح بالفتح المادة، مادة اللقاح، ولقاح الشيء ما يجامعه، يعني يجتمع معاه. تمام كده؟ عارف أم دوله إيه؟ اللي هي مسألة لقحت الريح الثمار. تمام؟ نعم. وأرسلنا الرياح لواقح، فاللواقح يعني اجتماع الأشياء ببعضها، مثل أن يجتمع الذكر مع الأنثى. تمام؟ فقال: الطلب لقاح الإيمان، يجامع الإيمان يعني. فإذا اجتمع الإيمان والطلب أثمر العمل الصالح، صح ولا لا؟ طبعا المقصود هنا واحد يسأل ويقول لك: الله، هو مش الإيمان هو الطلب والعمل الصالح؟ مش الإيمان قول وعمل واعتقاد، صح ولا غلط؟ طب هنا قال الطلب لقاح الإيمان، مع إن الطلب جزء من الإيمان ولا إيه؟ فهو قال لك لا، إذا اجتمع الإيمان والطلب أثمر العمل الصالح، يبقى العمل الصالح الثمرة هو ليس الإيمان. نقول ده الكلام ده لما إنه بيتكلم عن أصل الإيمان. فقول هنا الإيمان المقصود به هنا إيه؟ أصل الإيمان، وإلا فإن الإيمان يشمل الطلب والاعتقاد والعمل الصالح. تمام كده يا أخوانا؟ زي ما قال رب العالمين في القرآن في كثير من الآيات: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طب ما هو العمل جزء من الإيمان، لكن إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، كما في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. فقال: وحسن الظن بالله لقاح الافتقار والاضطرار إليه. فإذا اجتمع الافتقار والاضطرار إلى الله مع حسن الظن أثمر إجابة الدعاء. فاحرص على تلقيح كل شيء بما يلاقحه. والخشية لقاح المحبة. فإذا اجتمع الخشية مع المحبة أثمر امتثال الأوامر واجتناب المناهي، لأن الإنسان قد يحب ولا يكون عنده الثمرة اللي هي الامتثال الأوامر واجتناب المناهي، إلا إذا جامع المحبة الإيه؟ الخشية. قال: والصبر لقاح الإيمان. فإذا اجتمع أورث الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر لو اجتمع مع اليقين أورث الإمامة في الدين. وصحة الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام لقاح الإخلاص. فإذا اجتمع أثمر قبول العمل والاعتداد به، فالعمل المقبول والذي توفر فيه شرطان: الإخلاص وصحة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الاتباع. والعمل لقاح العلم. فإذا اجتمع العلم مع العمل كان الفلاح والسعادة، وإن انفرد أحدهما عن الآخر لم يفد، فلا يفيد العلم وحده ولا يفيد العمل بدون علم. قال: والحلم لقاح العلم. فإذا اجتمع أي الحلم مع العلم حصلت سيادة الدنيا والآخرة. خدوا بالكم، عكس العلم إيه؟ الجهل، وعكس الحلم الجهل. ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فالجهل هذا جهل أخلاقي، واخدي بالكم؟ العلم عكس الجهل، والحلم عكس الجهل برضه، بس الجهل ده غير الجهل ده. وذلك أحيانا أما بنيجي نفرق نقول إيه؟ الجهل اللي عكسه العلم اللي هو عدم العلم، وفي جهل عدم حلم. فتجد الإنسان عنده علم وعنده دراسة ودراية وعنده جهل، بحيث لو حد كلمه يسفه ويتسفه ويقول ألفاظ لا تمت إلى العلم بصلة. فقال: والحلم لقاح العلم. فإذا اجتمع الحلم مع العلم حصلت سيادة الدنيا والآخرة، وحصل الانتفاع بعلم العالم، لأن العالم لو لم يكن حليما لا ينتفع به، وإن انفرد أحدهما عن صاحبه فات النفع والانتفاع. والعزيمة لقاح البصيرة. فإذا اجتمع نال صاحبهما خير الدنيا والآخرة، العزيمة لقاح البصيرة. فإذا اجتمع العزيمة مع البصيرة نال صاحبهما خير الدنيا والآخرة، وبلغت به همته من العلياء كل مكان. فتخلف الكمالات إما من عدم البصيرة وإما من عدم العزيمة. واحد عنده عزيمة ولكن ما عندوش بصيرة، يتصرف بتصرفات عشوائية تضر أكثر مما تنفع. وربما كانت عزيمته في بعض الأحوال وبالا عليه. وإنسان عنده بصيرة ولا توجد عنده عزيمة، فهذا سيقعد لن يتحرك، عنده بصيرة ولكن لن يتحرك بها. وحسن القصد لقاح لصحة الذهن، صحيح الذهن والعقل، ولكن ليس عنده حسن ظن حسن قصد، فماذا يستفيد من صحة الذهن؟ والآخر عنده حسن قصد، عنده نية طيبة وليس عنده عقل وافر. وحسن القصد لقاح لصحة الذهن. فإذا فقد الخير كله، وإذا اجتمع أثمر أنواع الخيرات. وصحة الرأش لقاح الشجاعة، ولذلك كانوا في المعارك يأتون مع الفرسان الشجعان برجال كبار في السن جدا عندهم صحة رأي وحسن رأي في وضع الخطط الحربية. عندك شجاعة ولكن ممكن تقع في الفخ، لكن ممكن عندك صحة رأي هتبدأ تخطط لعدوك بحيث لا يوقعك بل أنت توقعه. وقال وصحة الرأي لقاح الشجاعة. فإذا اجتمع كان النصر والظفر، وإن فقد فالخذلان والخيبة، وإن وجد الرأي بلا شجاعة فالجبن والعجز. ما هو عندك رأي وخطط عسكرية ولكن ما عندكش شجاعة، يبقى عندك جبن وعجز. وإن حصلت الشجاعة بلا رأي فالتهور والعطب الهلاك، هتروح ترمي نفسك في المهالك. قال والصبر لقاح البصيرة. فإذا اجتمع الصبر مع البصيرة فالخير في اجتماعهما. قال الحسن إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر لا رأيته، وإذا شئت أن ترى صابرا لا بصيرة لا رأيته. يا ده موجود وده موجود. فإذا رأيت صابرا بصيرا فذاك، لأنه ده من النادر وجوده، صابر وبصير. البصير ممكن تجده والصابر ممكن تجده، ده الوحده وده الوحده، لكن يجتمع الصفتان في شخص واحد عض عليه بالنواجز. فذاك يعني امسك فيه لأن هذا نادر وقوعه. والنصيحة لقاح العقل. فكلما قويت النصيحة قوي العقل واستنار. أن يكون ناصحا لنفسه، ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم ولكتاب الله. قال والتذكر والتفكر كل منهما لقاح الآخر. إذا اجتمع أنتج الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. تتذكر بحيث تذكر فتتذكر، وتذكر لتتذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا جاء التذكر تتفكر، فإن تفكرت عرفت حقيقة نفسك وحقيقة ربك وحقيقة الآخرة وحقيقة الدنيا، فملك ذلك عليك الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. والتقوى لقاح التوكل. فإذا اجتمع استقام القلب، قلب تقي متوكل على الله. ولقاح أخذ أهبة الاستعداد للقاء قصر الأمل. فإن قصر الأمل مع أخذ الأهبة في الاستعداد سينتج ذلك ماذا؟ الخير العظيم. لأن الإنسان عنده أخذ الأهبة للاستعداد واستعد وعزم، من الممكن أن يفت في عضدي ويضعفه طول الأمل والتسويف، لكن لو وجد قصر الأمل سيندفع لأنه أخذ أهبة الاستعداد واستعد. فإن قيل له إن الأمل قصر الأمل محدود وستموت بعد فترة، يقول لك أدخل بقى الجنة مش كده ولا لا، هيا إني أشم رائحة الجنة. قال فإذا اجتمع أي أهبة الاستعداد مع قصر الأمل، أهبة الاستعداد للقاء مع قصر الأمل، يعني أهبة الاستعداد للقاء الله عز وجل، يعني هو ده المقصود. قال فإذا اجتمع فالخير كله في اجتماعهما والشر في فرقتهما. قال ولقاح الهمة العالية النية الصحيحة. فإذا اجتمع بلغ العبد غاية المراد بالهمة العالية مع النية الصحيحة. ممكن أن تكون الهمة عالية والنية غير صحيحة، أو النية غير صحيحة والهمة غير عالية، يعني ممكن تكون الهمة عالية والنية غير صحيحة فلا ينتجان شيئا. ومن الممكن أن تكون النية صحيحة والهمة سافلة والعياذ بالله. ثم قال قاعدة، قاعدة نفيسة جدا: للعبد بين يدي الله موقفان، موقف بين يديه في الصلاة، من تتقف بين يدي الله، وموقف بين يديه يوم لقائه. فمن قام بحق الموقف الأول يعني في الصلاة هون عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف اللي هي الصلاة ولم يوفي حقه شدد عليه ذلك الموقف. هما موقفان، موقف الصلاة استعداد للموقف الأكبر بين يدي الله تعالى في الدار الآخرة. قال تعالى: ومن الليل فاسجد له، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة، لهم الكفار مكة لأن السورة مكية، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ومن الليل فاسجد له، ذكر الصلاة وسبحه ليلا طويلا، فذكر الموقف الأول ثم ذكر الموقف الثاني وهو ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ثم قال رحمه الله: اللذة من حيث هي قاعدة، اللذة من حيث هي مطلوبة للإنسان، لا يستغني الإنسان عن اللذة، اللذة من حيث هي مطلوبة للإنسان بل ولكل حي، ليس للإنسان وحده بل ولكل حي، ولكن كل حي له ما يلتز به. فلا تزم من جهة كونها لذة، يعني بعض الناس يسخرون من اللذة، لا لا يسخر منها، ولا تزم وليست مذمومة من جهة كونها لذة، وإنما الذم يأتي من جهات أخرى، أن يصبح الإنسان لا يفعل شيئا إلا من أجل هذه اللذات، يحصلها من حلال أو من حرام، يسرف فيها إلى آخره. فإذا اللذة من حيث هي مطلوبة للإنسان بل ولكل حي، فلا تزم من جهة كونها لذة، وإنما تزم ويكون تركها خيرا من نيلها وأنفع إذا تضمنت فوات لذة أعظم منها وأكمل. يعني حينما تتعارض اللذات فيؤثر الإنسان العاقل لذة فانية على فذة لذة دائمة، أو لذة يعقبها مضرة عظيمة على لذة لا يعقبها مضرة، يبقى هذا إنسان غير عاقل، مش كده ولا إيه؟ فهذه اللذة حينئذ تزم عند جميع العقلاء. قال: وإنما تزم أي اللذة ويكون تركها خيرا من نيلها وأنفع، خيرا وأنفع من نيلها يعني، إذا تضمنت فوات لذة أعظم منها وأكمل. يعني الإنسان يفوت لذة عظيمة جدا وكاملة من أجل لذة قليلة وفانية، كيف؟ أو أعقبت ألما حصوله أعظم من ألم فواتها، أو بعد أن يحقق هذه اللذة يترتب عليها ألم عظيم حصول أعظم من ألم فواتها، لأن الإنسان لو فوت اللذة تألم، فهل الألم الذي تألمه الإنسان لفوات اللذة أعظم ولا الألم الذي سيترتب عليها؟ إن كان الألم الذي سيترتب عليها أعظم، يبقى العاقل يفضل ألم فوات اللذة أفضل. يعني إنسان جاع هيصبر على الجوع 3-4-10-20 ساعة، ولا من الممكن أن يأكل شيئا يميته، أو أن يعتدي على حق إنسان يقتله أو يسجنه سجنا طويلا، يبقى كان تحمل الجوع لمدة 10 ساعات ولإنوش يعمل إيه؟ يأكل أكلة ويعتدي على حق إنسان ممكن يكون صاحب سطوة فيقوم بسجني 10 سنين ولا حاجة. ما تيجي تروح يا كنت تصبر يا عم يوم يومين على الجوع، وما كانش انك تورط نفسك في انك تستجن 10 سنين، ده انا بضرب مثل يعني. فهكذا يقصد الشيخ، فيقول: او اعقبت ألما حصوله أعظم من ألم فواتها. فهنا يظهر الفرق بين العاقل الفطن والأحمق الجاهل. فمتى عرف العقل التفاوت بين اللذتين والألمين وأنه لا نسبة لأحدهما إلى الآخر، هان عليه ترك أدنى اللذتين لتحصيل أعلاهما. أترك لذة الدنيا من أجل تحصيل اللذة الأعظم، لذة الآخرة الأكمل والأعظم والأبقى والأدوم، واحتمال أيسر الألمين لدفع أعلاهما. واحد ممكن تجده يرتشي، ارتشيت ليه يا عم؟ واتسجن عشان مثلا كان عاوز ياخد فلوس ويخلي المدام والأولاد يصيفوا، كل ده علشان تروح مثلا 5 أيام ولا 10 أيام في المصيف. طب اديك رحت بقى مصيف ايه، بورتو تورا ولا حاجة، يعني اقعد بقى في المصيف مثلا كم سنة وضع مستقبلك واخد بالك، وسجنت وبقت صورتك وصورة اولادك سيئة امام الناس، واولادي المرتشي راحوا اولادي المرتشي جم، وتبقى فضيحة للأسرة، وممكن بنتك تطلق او ان كانت مخطوبة تفسخ خطوبتها، آلام كثيرة وأضرار كثيرة ترتبت على لذة لساعات أو لسويعات أو مسألة تافهة جدا. قال: وإذا تقررت هذه القاعدة فلذة الآخرة أعظم وأدوم، وإذا تقررت هذه القاعدة فلذة الآخرة أعظم وأدوم، ولذة الدنيا أصغر وأقصر، وكذلك ألم الآخرة وألم الدنيا. حقق الأمر كده وافهم القاعدة هذه فهما جيدا، وتعالى بقى طبقها على لذة الدار الآخرة ولذة الدنيا، لترى أن أو لترى الفرق بين الذكي والأحمق الغبي. ستجد أن ناسا كثيرين يشار إليهم بالبنان على أنهم من أعقل الناس، وهم من أتفه الناس، وهم من أحمق الناس، لأنهم قدموا لذات الدنيا الفانية على لذات الآخرة، وتجنبوا الآلام في الدنيا على الآلام التي تليها في الآخرة ويعظم منها، بل قد يعقبها في الدنيا آلام أعظم من الآلام التي كانت ستترتب على عدم التلذذ بهذه اللذة. قال: والمعول في ذلك على الإيمان واليقين، فإذا قوي اليقين وباشر القلب آثر الأعلى، آثر الإنسان يعني الأعلى على الأدنى في جانب اللذة، يبقى لابد من الإيمان واليقين، لأن الإيمان واليقين إذا قوي وباشر القلب سيؤثر الإنسان الأعلى من اللذات على الأدنى، واحتمل الألم الأسهل على الأصعب، والله المستعان. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بعض الآيات وتكلم في فقهها رحمة الله عليه، فماذا قال؟ قال: فائدة قوله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فنداؤه لله سبحانه وتعالى هذا يدل على كمال توحيده لربه سبحانه، فلم يدع غير ربه، ودعا ربه الذي خلقه والذي يرزق والذي يمنع عنه الضر وبيده الخير كله سبحانه وتعالى، فهذا يبين حقيقة التوحيد. ثم قال: أني مسني الضر، فأظهر الفقر والفاقة إلى ربي. ثم قال: وأنت أرحم الراحمين. قال: جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربي ووجود طعم المحبة في التملق له، شرحنا كلمة التملق قبل ذلك، ووجود طعم المحبة في التملق له سبحانه وتعالى والإقرار له بصفة الرحمة وأنه أرحم الراحمين والتوسل إليه بصفاته سبحانه وشدة حاجته هو وفقره، يبقى بيتوسل إلى الله بصفاته سبحانه في قوله ربي وأنت أرحم الراحمين، فتوسل إلى الله بصفة الربوبية وبكونه أرحم الراحمين، وتوسل كذلك بشدة حاجته هو وفقره في قول أني مسني الضر، فهو الفقير الذي يحتاج إلى ربي. قال ومتى وجد المبتلى هذا كشفت عنه بلواه. إذا شهد العبد بقلبي هذه المعاني وتعبد لله بمثل هذا الدعاء كشفت عنه بلواه. قال وقد جرب أنه من قال 7 مرات ولا سيما مع هذه المعرفة كشف الله ضره. نقول هذا كلام نفيس، ولكن في النفس شيء من قضية التجربة والتعديد هنا. جرب أنه من قال 7 مرات، فمسألة التجربة هنا غير مستحسنة، فإن الأمور الشرعية لا تؤخذ بالتجارب، وهذا الأمر على يعني قد يكون مأخذا هنا على الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. ولكل جواد كبوة بل كبوات. ثم قال رحمه الله فائدة، قوله تعالى عن يوسف عليه السلام نبيه إنه قال أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد، لازم، لأن الدعاء في حد ذاته هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. فقال جمعت هذه الدعوة الإقرار بالتوحيد والاستسلام للرب تبارك وتعالى وإظهار الافتقار إليه والبراءة من موالاة غيره سبحانه، أنت وحدك لا شريك لك ولي في الدنيا والآخرة. فأنا في الإقرار بالتوحيد والاستسلام للرب، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. فقال إظهار الافتقار إليه لأنه بيدعوه بيطلب منه مستسلم له. ثم قال والبراءة من موالاة غيره سبحانه، لأنه قصر الولاء لله وحده، وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد، توفني مسلما هدفه أن يموت على الإسلام، فهذه أعظم الغايات، وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد. فقال توفني، فالوفاة من الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها، وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد، والوفاة من الله، وكونه يحفظه ليتوفاه مسلما هذا ليس بيد العبد بل بيد من؟ بيد رب العباد سبحانه. والاعتراف بالمعاد لأنه قال ألحقني بالصالحين، معنى ذلك أن هناك معاد سيلحقه فيه بالصالحين سبحانه وتعالى. ثم قول أنت ولي في الدنيا والآخرة، كل ذلك يدل على الاعتراف بالمعاد، وطلب مرافقة السعداء من الأنبياء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه فائدة، قول الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزل إلا بقدر معلوم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، لا يوجد شيء إلا عند الله خزائنه. قال متضمن لكنز من الكنوز، وهو أن كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه. طبعا يعني إن كان كل شيء عند الله خزائنه فكيف تطلب ممن ليس عنده الخزائن؟ وأي شيء يوجد في يد العبد فهو عارية من العواري. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. إذن الخزائن بيد الله تبارك وتعالى، ويده سحاء الليل النهار. فإذن هذه الآية متضمنة لكنز من الكنوز. ما هو هذا الكنز؟ وهو أن كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه، ومفاتيح تلك الخزائن بيدي، وأن طلبه من غيره طلب ممن ليس عنده ولا يقدر عليه. يعني أنت إن طلبت من أي مخلوق شيئا فأنت تطلب من غير المالك، وإنما لا تطلب إلا ممن يملك سبحانه. ولذلك كان الدعاء لغيره شرك، الدعاء لغير الله شرك. لماذا؟ لأنه الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى، والذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، لا يملكون قطمير، حتى القطمير الورق اللي هي الغلاف الرقيق جدا الذي يكون حول نواة التمرة، الرقيق ده رقيق جدا حول ده اسمه القطمير. والذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لماذا؟ لأنهم لا يملكون. ويوم القيامة يكفرون بدعائكم لا بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قاعدة لا تأخذها إلا من الخبير سبحانه وتعالى. وقوله يبقى أرينا الآية الأولى وفهمنا معناه، لا تطلب إلا ممن يملك خزائن كل شيء. قال وإن من شيء إلا عندنا خزائن. اسمع الآية الثانية، وقوله وأن إلى ربك المنتهى، المنتهى إلى الله وليس إلى غيره، هو المبتدى من مين؟ منه وإليه المنتهى. فقال وقوله وأن إلى ربك المنتهى متضمن لكنز عظيم، وهو أن كل مراد إن لم يرد لأجله ويتصل به فهو مضمحل منقطع. أي شيء تريده إن لم ترده من أجل الله فهو منقطع لا محالة ومضمحل. ولذلك قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. الباقيات الصالحات التي ها تتصل بالله تبارك وتعالى، فإن لم تتصل الأمور بالله فهي مضمحلة منقطعة لا محالة. يبقى تضمنت الآية كنز عظيم، تضمنت الآية كنزا عظيما. وهو إيه بقى الكنز؟ أن كل مراد، أي شيء بنريده، مراد الشيء الذي نريده إن لم يرد لأجله سبحانه ويتصل به يكون موصولا بالله فهو مضمحل منقطع سيتلاشى حتى ينقطع. ليه؟ قال فإنه ليس إليه المنتهى. طالما ليس لأجل الله أليس إليه المنتهى؟ أي مراد ليس إليه بأي مراد لكي يكون هذا المراد مرادا باقيا لابد وأن يكون متصلا بالله ومرادا لأجل الله لا مرادا لذاته. قال فإنه ليس إليه المنتهى، وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلها. يعني إياك أن تظن أن هناك منتهيات متعددة، لا، أي منتهى لن يكون منتهيا إلا إلى الذي انتهت إليه كل الأمور. فانتهت إلى خلقه ومشيئتي وحكمتي وعلمي، مش هو ده القدر؟ الخلق والمشيئة والحكمة والعلم، مش كده ولا لا؟ وكتب كل ذلك. فانتهت إلى خلقي ومشيئتي وحكمتي وعلمي، فهو غاية كل مطلوب. وكل محبوب لا يحب لأجلي فمحبته عناء وعذاب، وكل عمل لا يراد لأجلي فهو ضائع وباطل، وكل قلب لا يصل إلي فهو شقي محجوب عن سعادتي وفلاحي. فاجتمع ما يراد منه كله في قولي وإن من شيء إلا عندنا خزائن. جمع بقى بين الكنزين اهو، الكنز الأول ما يراد منه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه فلا تطلب إلا منه، فاجتمع ما يراد منه كله في قولي وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، واجتمع ما يراد له كله في قولي وأن إلى ربك المنتهى. فليس وراءه سبحانه غاية تطلب وليس دونه غاية إليها المنتهى. دونه يعني غيره، فليس وراء الله غاية تطلب وليس دونه غاية إليها المنتهى. وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ويسكن إلا بالوصول إليه. دي حقيقة، القلب لا يستقر ولا يطمئن ويسكن إلا بالوصول إلى الله تعالى، وهذا من أعظم أسرار التوحيد. وكل ما سواه مما يحب ويراد فمراد لغيره، وليس المراد المحبوب لذاته إلا واحدا إليه المنتهى. ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين، كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين، كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين إلى هين اثنين، فكذلك يستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين. ولا يوجد محبوبا لذاته غيره، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ليس محبوبا لذاته، محبوبا لأجل الله لأنه رسول رب العالمين. قال فمن كان انتهاء محبتي ورغبتي وإرادتي وطاعتي إلى غيري بطل عليه ذلك المحبة والرغبة والإرادة والطاعة كله، طالما لم يكن انتهاء المحبة والرغبة والإرادة والطاعة إلى غيره بطل عليه ذلك. فمن كان انتهاء محبة ورغبة وإرادة وطاعة إلى غيره بطل عليه ذلك، يصبح كل ذلك باطلا وزال عنه وفارقه أحوج ما كان إليه، يزول عنه ويفرق في الوقت الذي يكون محتاجا إليه، كما يأتي الناس يوم القيامة ممن دعوا غير الله وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا له، مش كده؟ في هذا الوقت الذي يطلبون فيه النصرة والإنقاذ والشفاعة إذا بهم يتلاشون، تمام؟ ويقولون قالوا يقولون لشركائهم حينما يخذلونهم إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار من عذاب الله، هل أنتم مغنون عنا نصيبا من العذاب، هل أنتم مغنون عنا شيئا من عذاب الله؟ كل ذلك الكل يقول نحن لم نكن شركاء لكم ولم نكن شركاء في الأصل وأنتم ظلمتمونا وأنتم حتى الشيطان، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجابتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وكذلك حينما ينادون على الشركاء الآخرين والشركاء يتبرؤون منهم ربنا ما كنا ندعو من دونك، هم يقولون ربنا ما كنا ندعو من دونك من شيء. وكذلك الشهداء الشركاء تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. فالكل يخذل بعضه بعضا يوم القيامة سلمنا الله وإياكم، هذا المقصود بقوله وزال عنه وفارقه أحوج ما كان إليه. ومن كان انتهاء محبتي ورغبتي ورهبتي وطلبي هو سبحانه ظفر بنعيمي ولذتي وبهجتي وسعادتي أبد الآباد. ثم قال العبد دائما متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، أحكام الأوامر الشرعية التي أمر بها وأحكام النوازل التي تنزل به للقدرية، تمام؟ فالعبد دائما متقلب بين أحكام الأوامر التي أمرها من عالم التشريع رب العالمين أمر ونهى، وأحكام النوازل التي تنزل به من الأمور القدرية، فهو محتاج بل مضطر إلى العون عند الأوامر وإلى اللطف عند النوازل. يبقى عند الأوامر يحتاج إلى العون، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين ونستمد منك العون على أداء العبادة التي هي أوامر الله تبارك وتعالى. وإذا نزلت به النوازل يحتاج إلى اللطف من الله تبارك وتعالى. طيب كيف يأتيه اللطف عند النوازل؟ قال وعلى قدر قيامه بالأوامر يحصل له من اللطف عند النوازل. إن أردت أن يلطف بك في المقادير وفي النوازل الأمور للقضاء والقدر التي تنزل بالإنسان وستنزل حتما لأننا ممتحنون في هذه الحياة الدنيا، فهذه الأقدار التي تأتي العبد في الدنيا والنوازل التي تنزل به وتلم به يحتاج إلى لطف فيها. فكيف يحقق اللطف أو كيف يستدعي اللطف؟ يستدعيه بقيامه بالأوامر على الوجه الذي أمر به ويكون ناصحا في قيامه بالأمر الشرعي. فإن كمل القيام بالأوامر ظاهرا وباطنا ناله اللطف ظاهرا وباطنا، الجزاء من جنس العمل. وإن قام بصورها دون حقائقها وبواطنها، يقوم بالعبادات والأوامر في الظاهر دون الحقائق والبواطن، ناله اللطف في الظاهر وقل نصيبه من اللطف في الباطن. واخدين بالكم؟ طبعا ما قالش وإن قام بحقائقها وبواطنها بدون صورها، مش ينفع. واخدين بالكم؟ ولا اتكلم عن القيام بالصورة دون الحقائق والبواطن. فناله اللطف في الظاهر وقل نصيبه من اللطف في الباطن. فإن قلت وما اللطف الباطن؟ قال فوما يحصل للقلب عند النوازل من السكينة والطمأنينة وزوال القلق والاضطراب والجزع، يزول القلق ويزول الاضطراب والجزع فيستخزي ساعة أن تنزل به النوازل، فيستخزي يستخزي يعني يزل ويخشع بين يدي سيده ذليلا له مستكينا ناظرا إليه بقلبه ساكنا إليه بروحي وسري، لأنه يعلم أن الله لم يبتله لكي ينتقم منه أو يعذبه، وإنما هو للاختبار وللامتحان. ناظرا إليه بقلبي ساكنا إليه بروحي وسري، وقد شغله مشاهدة لطفه به عن شدة ما هو فيه من الألم. الله أكبر. وقد غيبه عن شهود ذلك، فيغيب عن شهود الوجع والألم وكل ذلك لأنه انشغل بمشاهدة لطف الله. وقد غيبه عن شهود ذلك معرفته بحسن اختياره له، وأنه عبد محض يجري عليه سيده أحكامه رضي أو سخط. أنت تعلم أن الأحكام ستجري عليك القدرية، رضيت أم سخط، فلترضى حتى يرضى الله عز وجل عنك، وتكتب في ديوان الراضين الحامدين، ولا تكتب في ديوان الساخطين الذين سخطوا قدر الله تبارك وتعالى ولم يصبروا وجزعوا. قال وقد غيبه عن شهود ذلك معرفته بحسن اختياره له، وأنه عبد محض يجري عليه سيده أحكامه رضي أو سخط، فإن رضي نال الرضا وإن سخط فحظه السخط. وهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يبقى حظ الإنسان الجميع سيبتلون، فمن رضي حظه أن حظه من هذه المصيبة الرضا، ومن سخط يكون حظه السخط ويكتب في ديوان الساخطين والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله فهذا اللطف الباطن ثمرة تلك المعاملة الباطنة يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها، على قدر معاملتك لله بباطنك وتصلح باطنك لله يلطف بك لطفا باطنيا، فلا تشهد هذه الأقدار المؤلمة والنوازل الشديدة لا تشهدها، وإنما يشغلك عن مشاهدتها مشاهدة لطف الله تبارك وتعالى، فتكون المصيبة خيرا في حقك والناس لا يدرون، الناس يعزونك وأنت من الممكن أن تكون في حال تريد أن تعزي الناس على ما هم فيه من أحوال يظنونها خيرا بالنسبة لهم، مع أنهم محرومون أعظم الحرمان مما تحس أنت به، والله أعلم. ثم قال رحمه الله فائدة جليلة، لا يزال العبد منقطعا عن الله حتى تتصل إرادته ومحبته بوجهه الأعلى. لا يزال العبد منقطعا عن الله حتى تتصل إرادته ومحبته بوجهه الأعلى، فإذا اتصلت محبته وإرادته بوجه الله الأعلى زال الانقطاع عن الله. طب كيف يتصل؟ قال والمراد بهذا الاتصال أن تفضي المحبة إليه، أن تفضي المحبة إليه وتتعلق به وحده، فلا يحجبها شيء دونه سبحانه، وأن تتصل المعرفة، المحبة تفضي إلى الله وتتعلق به وحده فلا يحجبها شيء دونه، وأن تتصل المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله فلا يطمس نورها ظلمة التعطيل الذي يقول به المتكلمون، كما لا يطمس نور المحبة ظلمة الشرك، وأن يتصل ذكره به سبحانه فيزول بين الذاكر والمذكور حجاب الغفلة، فإذا أدمن الذكر لله تعالى يزول بين الذاكر والمذكور سبحانه حجاب الغفلة، الحجاب الذي كان قد جعل على قلب الإنسان فجعله غافلا عن الله، الذكر المستمر يزيل هذا الحجاب فيزول به بين الذاكر والمذكور حجاب الغفلة والتفاته في حال الذكر إلى غير مذكور، فيزول بين الذاكر والمذكور، لأن الإنسان قد يكون في ذكر لله ومع ذلك حجاب الغفلة والالتفات يحول بين الذاكر وبين المذكور، تمام؟ لأنه يذكر بلسانه والقلب غافل، لكن كلمة والتفاتي فيها فيما أرى يجوز فيها الرفع ويجوز فيها الجر، فيزول بين الذاكر والمذكور حجاب الغفلة والتفاته، يبقى حجاب الغفلة وحجاب الالتفات، تمام كده؟ حجاب الغفلة وحجاب الالتفات، لأن الالتفات حجاب له حجاب. ومن الممكن أن نقول فيزول بين الذاكر والمذكور حجاب الغفلة ويزول كذلك التفاته في حال الالتفات نفسه، الالتفات معطوف على الحجاب والتفاته، فتنفع دي وتنفع دي. قال فحينئذ لو زال الحجاب يتصل الذكر به سبحانه، ويتصل العمل بأوامره ونواهيه، فيفعل الطاعة لأنه أمر بها وأحبها، ويترك المناهي لكونه نهي عنها وأبغضها. فهذا بيتصل العمل بالأوامر والنواهي، يفعل الطاعة لماذا؟ لأنها أمر الله، فلما أمرني بها أنا أحببتها فأنفذها من أجل هذا، وكذلك أنتهي عنها المناهي لأنه نهى عنها وأبغضها ويجوز فيها لأنه أمر بها وأحبها، وترك ويترك المناهي لكونه نهى عنها وأبغضها، يجوز فيها الاثنين، لأنه لما أمر أمرنا، ولما نهى في حق العبد أمر، وفي حق الرب أمر، وفي حق الرب نهى، وفي حق نهيت، مش كده ولا لا؟ طيب، ورب العالمين لما أمر بها أحبها، والعبد إذا فعلها أمرها وأحبها، ورب العالمين حينما ينهى فإنه يبغض المناهي، والعبد عليه أن يبغض المناهي. فهذا هو السر في العمل، العمل بالأوامر والانتهاء عن النواهي. كيف يتصل بالله؟ إن كان العبد حينما يفعل الطاعة يفعله لأنه أمر سبحانه بها وأنه أحبها، وأنا كعبد أمرت بها وأحبها، وأني انتهيت عما نهاني عنه لأنه نهاني عنه فأبغضته، ولا هناك سبب آخر؟ مفيش تعليلات أخرى؟ واحد طب والفرق أو الكويس، ممكن واحد ما يشربش الخمر عشان صحته، ما يزنيش عشان ما يقعش في أمور تسقط من مهابته أمام الناس وينظروا له على أنه رجل سافل وما شاكل ذلك. بعض الناس يقول لك ما عملش كده عشان عيب في حقي، ده أنا كبير بلد يا أخي إزاي نعمل كده؟ لا، المفروض ما تعملش كده، مش عشان أنت كبير البلد ولا كبير العيلة، وإنما علشان رب العالمين أمرك وأحب ذلك فأحببت هذا الأمر، ونهاك عن هذا الفعل فانتهيت عن هذا الفعل لأن الله نهاك فأبغضت هذا الذي يبغضه الله عز وجل. لكن أن تنتهي عن شيء لأنه يأتيك بمرض، التدخين مضر بالصحة، الخمرة مضرة بكذا، الخمرة لو شربتها تقل مقامي قدام الناس، السرقة طب ازاي اسرق وانا رجل محترم؟ اما لا، القضية مش كده خالص، القضية يكون الانسان بيأتمر بأمر الله وينتهي بنهي الله ويحب مراد الله ويبغض ما نهى الله عز وجل عنه. فقال وده العمل المتصل بالله، فقال ويتصل العمل بأوامره ونواهيه فيفعل الطاعة لأنه سبحانه أمر بها وأحبها، ويترك المناهي لكونه نهى عنه عنها سبحانه وأبغضها. فهذا معنى اتصال العمل بأمره ونهيه، وحقيقته زوال العلل الباعثة على الفعل والترك من الأغراض والحظوظ العاجلة اللي ذكرت لكم أمثلها، اللي هي زوال العلل، العلل الباعثة على الفعل، إنك عشان أنا كبير العيلة، عشان أنا كبير البلد، عشان أنا كبير المنطقة، عشان العلة الباعثة على ترك المخدرات أو ترك لأنها مضرة بالصحة، كل الأمور دي ممكن دي تكون أثر طيبة وتعليلات لماذا أمر الله ولماذا نهى؟ لأنه قال يأمركم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فما حرم إلا الخبيث وما أمر إلا بالطيب، لكن أنت تفعل وإن لم يظهر لك العلة الباعثة على الأمر أو النهج. واخدين بالكم ولا لا؟ كويس. قال ويتصل التوكل والحب به بحيث يصير واثقا به سبحانه مطمئنا إليه راضيا بحسن تدبيره له غير متهم له في حال من الأحوال. هو ده بقى اتصال التوكل والحب بالله سبحانه وتعالى، بحيث يصير واثقا به. فرب العالمين إن قدر لك أي تقدير فأنت واثق. تخيل لما الإنسان يجي يعمل أي شيء ويقول لك إيه، مين اللي عملك؟ والله أبويا اللي جاب الكلام ده، أبويا لا يريد لي إلا الخير، يبقى هو ده الصح، جاب لك كذا، ما جابش حاجة تانية ليه؟ طيب أبويا عارف مصلحتي كويس، أبويا عمل كذا كذا، أمي عمل كذا عشان عارفة مصلحتي. طيب بقى لا أبوك ولا أمك، ده رب العالمين سبحانه وتعالى. فرب العالمين اختار لك كذا، الاختيار ده ما كانش اختيارك أنت في الأول، وانت لو خيرت لم تختر هذا، لكن ربنا اختاروا لي. ولذلك جاءت صلاة الاستخارة، انا لا اعرف الخير فين، انا ما اعرفش خيري فين، ممكن افكر في اشياء واسعة جاهدا فيها وفيها هلاكي وانا لا ادري، شغل معين، وظيفة معينة، تعامل مع ناس معينين، سفر لبلدة معينة، زواج من واحدة معينة، كل الامور دي انا كفكر نفسي ان انا بختار لنفسي. لا انت ما تعرفش وراء الامور دي اشياء انت لا تدركها. فرب العالمين هو الذي اختار لك، فسلم لاختيار الله عز وجل وتوكل عليه. قال ويتصل التوكل والحب به بحيث يصير واثقا به سبحانه، واثق عنده ثقة في الله، ما هو أساس التوكل على الله الثقة والاعتماد على الله تبارك وتعالى، مطمئنا إليه راضيا بحسن تدبيري له. هو اللي دبرني، وأنا لما جيت الدنيا ديت كان مين اللي اختار لأبويا واختار لأمي واختار للبلد اللي أنا فيها واختار للون بشرتي واختار طولي واختار عرضي واختار كذا كل شيء رب له. هل الصورة اللي انت عليها اخترتها لنفسك؟ ابدا ما اخترتهاش لنفسك، اللي اختار اعضائك رب العالمين، اللي اختار امك اباك جدك عائلتك قبيلة اللغة اللي انت ولدت بك وممكن تولد في فرنسا ولا حاجة، فانت تثق وترضى بحسن تدبيره لك غير متهم له في حال من الاحوال. فانت اذا انتقدت اي شيء من تدبير الله فقد وقعت في اتهام الله عز وجل في مقاديره. قال ويتصل فقره وفاقته به سبحانه دون من سواه، فلا تطلب من غيري ولا تظهر لغيري الى اخره. قال ويتصل خوفه ورجاءه وفرحه وسروره وابتهاجه به وحده، ولذلك جاء في قول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فلا يخاف غيره ولا يرجوه ولا يفرح به كل الفرح، يعني لا يفرح بغير الله كل الفرح، لو فرحت لو فرحت بشيء تفرح بقدر، لكن الفرح الكامل لا يكون إلا بالله وبفضله، ولا يفرح به كل الفرح ولا يصر به غاية السرور يعني بغير الله، وإن له بالمخلوق بعض الفرح والسرور، فليس الفرح التام والسرور الكامل والابتهاج والنعيم وقرة العين وسكون القلب إلا به سبحانه. يعني وإن لك بالمخلوق بطفل بمال بكذا بكذا ينالك بعض الفرح أو السرور، لكن الفرح التام والسرور الكامل والابتهاج والنعيم وقرة العين وسكون القلب لا يكون كاملا إلا به سبحانه وتعالى. وما سوى الله إن أعان على هذا المطلوب فرح به وسر به، إن أعان ما سوى الله إن أعان على هذا المطلوب، المطلوب الأكبر والفرح الدائم، إن أعانك الشيء على الوصول إلى هذا فرح به العبد وسر به، وإن حجب عنه فهو بالحزن به والوحشة منه واضطراب القلب بحصوله أحق منه بأن يفرح به. يعني لو كان هذا الشيء هيعين على الفرح بالله وبأمر الله وبنعيم الله وبفضل الله فهذا الأمر وسيلة إليه يفرح به حينئذ، وإن كان سيحجب عنه وسيكون سببا في عدم وصول فضل الله تبارك وتعالى لك والفرح به اللي هو الفرح الحقيقي يبقى هذا الشيء الوحش يكون موحشا ويصيب القلب بالاضطراب وبالحزن، لأن هذه الأمور تكون بحصولي أحق منه بأن يفرح به، فلا فرحة ولا سرور إلا به أو بما أوصل إليه وأعان على مرضاته. لكن لو كانت هذه الأشياء لا توصل إلى مرضات الله ولا تعين على الوصول إلى مرضات الله، فهي بالحزن والوحشة واضطراب القلب بحصول أحق منه بأن يفرح به. واخدين بالكم وعرفتوا معنى الكلمة ولا لا؟ قال: وقد أخبر سبحانه أنه لا يحب الفرحين بالدنيا وزينتها، كما قال لقارون، قال له أهل العلم: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. ورب العالمين أقرهم على هذا، فرب العالمين لا يحب الفرحين بالدنيا وزينتها، وأمر بالفرح بفضل ورحمته. فمادة الفرح جاءت في القرآن منفية وجاءت مثبتة. طيب الفرح يجوز ولا لا يجوز؟ رب العالمين قال إن الله لا يحب الفرحين، وقال في آية أخرى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. يبقى الفرح لا يكون فرحا ممدوحا إلا إذا كان بالله وبفضل الله، فإن لم يكن بالله وبفضل الله كان مذموما. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، واضح؟ فلذلك المسألة خلي بالك بترجع إلى خط دقيق جدا بين أهل الحق وأهل الباطل. فرب العالمين رزقك أولادا أو رزقك مالا أو رزقك زوجة أو رزقك علما أو رزقك صحة أو رزقك شيئا من أشياء الدنيا، تفرح ولا لا تفرح؟ هتفرح. لكن في فرق بين أهل التوحيد وأهل الدنيا. كيف؟ أهل الموحدون يفرح بإيه؟ بالمال؟ لا، المال زائل وأنت زائل، فلا تفرح بزائل، إنما تفرح بالباقي. فتفرح بفضل الله إذ أنعم عليك بالمال، هو ده اللي باقي، وتفرح بالله إذ أنعم عليك بالصحة، وتفرح بالله إذ أنعم عليك بالتمكين، وتفرح بالله إذ أنعم عليك بزوجة صالحة، وتفرح بالله بفضل الله إذ أنعم عليك. لكن لو فرحت بالمال أو بالدنيا أو بالولد فكلها أمور زائلة، فإن الله لا يحب الفرحين. لكن لو فرحت بفضل الله، شوف الفقه، هتفرح. ولكن أفرح بإيه؟ بشيء باقي ولا بشيء زائل؟ افرح بالباقي. إيه هو الباقي؟ فضل الله والباقيات الصالحات. واضح كده؟ قل بفضل الله وبرحمتي جاءت بأسلوب القصر والحصر والاختصاص، فبذلك فليفرحوا، يعني كأنه قال لا تفرحوا إلا بهذا، فبذلك فليفرحوا، يعني بده بس تفرحوا. قل بفضل الله وبرحمتي فبذلك فليفرحوا، هذا أسلوب قصر وحصر واختصاص. ثم قال: وقد أخبر سبحانه أنه لا يحب الفرحين بالدنيا وزينتها، كما جاء في سورة القصص في قصة قارون، وأمر بالفرح بفضل ورحمته كما جاء في سورة يونس، وهو الإسلام والإيمان. طب إيه هو بقى فضل الله ورحمته؟ قال: والإسلام والإيمان والقرآن كما فسره الصحابة والتابعون. قلنا الأمر أوسع من هذا. قال: والمقصود أن من اتصلت له هذه الأمور بالله سبحانه فقد وصل، وإلا فهو مقطوع عن ربه، متصل بحظه ونفسه، ملبس عليه في معرفته وإرادته وسلوكه. يبقى الفائدة من أولها: لا يزال العبد منقطعا عن الله حتى تتصل إرادته ومحبته بوجهه الأعلى. وبدأ يشرح بعد كده، قال في النهاية: والمقصود أن من اتصلت له هذه الأمور المذكورة، الإرادة والمحبة إلى آخره، بالله سبحانه فقد وصل، وإلا فهو مقطوع عن ربي، متصل بحظي ونفسي حتى ولو كان من العباد، ملبس عليه في معرفتي وإرادتي وسلوكي، فلم يقدر هذه الأمور حق قدري. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.